حافظون. خلاص؟ طب أسألكم سؤالا، على ما فرضت في جنب الذهاب من أصحاب خبرين ولا ليس داخلا من باب؟ من قال من أصحاب خبرين فلم يرد هذا عن السلام، على ما فرضت في جنب الله أي في طاعة الله، أي في دين الله، معنى أي في جناب الله، في حق الله، معنى وكل جنابك عليه عظيم، حقك عليه عظيم. وهذا قاله مجاهد من أئمة المفسرين من السلف، وخطأ الإمام الذهبي من العلماء الإمام أبو عامر الكرماني الشيخ ابن حزم لما قال على ما فرضت من جنب الله، المراد به الجنب الذي هو صفة ذاتية كالساق كالقدم وما إلى ذلك. وأما قبر الكرماني لم يقل بهذا القول عن السلف، ونحن متبعون أو محدثون تبع ولا تبتدع بقدم، تبتدي ولا تبتدي، معناه نعم. فما جعل السلف قلناه فهم أعلم الناس بالله سبحانه. طيب قالوا عينه، وأيضا نثبت صفة العينين ونثبت لوازم صفة العينين من إيه؟ من الحب والكلاءة على إخوان والرعاية تجري بأعيننا. طيب فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، معنا فسيرى من العينين يرى يبصر بعينين سبحانه وتعالى، ويرى ويسمع مكانك يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليان، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المنحرف، وعوضة تشوف عوضة عشان تشوف أجزاء من داخل حطها تحت إيه؟ منظار، منظار بالعين مجردة. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليان، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في مخ يعني مخ البعوض والمخ في تلك العظام المنحرف أمر علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إذن الله سبحانه وتعالى له عينان، لازم بقى نقول رموش وحدقة وشبكية وقرنية وعين المخلوق، معنا وضح المسألة. قال وإيه بقى بعدين؟ وصفة النزول إلى الصفات الفعلية على ما يليق بالله ينزل، ولا شيء من المخلوقات يقله ولا شيء يضله، معنى ونقول ينزل كما ينزل مخلوق عشان يكلم. وأحاديث النزول ثابتة متواترة، معنى يا إخوان. وابن تيمية رحمه الله له جزء في شرح حديث النزول، ينزل في الثلث الأخير، لا نقول ينزل أمره، ينزل ملك بملائكته، تنزل رحمته فرحمة الله نزيل كله، والملائكة بنزيل كله، معنى إخوان. طيب أمره كائن في كله، ينزل نزولا يليق بإيه؟ بجلاله. فنقول هل من مستغفر المغفرة له؟ هل من تائب المتوب عليه؟ هل من سائر المعطية؟ هل هل هل؟ وفي بعض الأحاديث لا أسأل عن هذا غيره في الثلث الأخير من الليل، معنى يا إخوان. طيب كيف أول الجهمية العينين؟ ها قالوا تجري بعيوننا على مرض من يعني برعايتنا وكلاءتنا وحفظنا، ها ونفر صفة العينين، ونفر صفة ايه؟ العينين، معنى الوقت وضع ثابت. طب واليدين؟ قالوا القوة، قالوا القدرة، قالوا النعمة. طب بل يداه مبسوطة، وقلنا بالنعمة بل نعمته، هو يقول وإن تعدوا نعمة الله الله الصواب ازاي ها؟ طيب بل يدهم السلطتان بل قدرتهم السلطتان ايش رايكم؟ احنا عندنا في اللغه اليد بمعنى النعمه من ياخذ الشيء وكم من ظلام الليل عندك من يد ها؟ تحدث ان المعنويه تنفك بها لو لينا لك على الجاهليه معاويه بن عمرو حديث احسنت وايضا اليد تاتي بمعنى القدره والقوه لا يدان لاحد بهم لان لا طاقه لا قدره لا قوه معنى لكن لكن لما ذكر الرماس لليل ذكر القبض والكف واليمين والاصابع وذكر القبض فلا تكون الا حقيقيه على الكيفيه الذي يعلمها الله سبحانه وتعالى. ايها السؤال الله يسلمك من اول الصفه العين او العينين وقالوا هي الرعايه لاشعارها ما الاشعارها عندكم الاشعارها هذا يرد عليه رد الصفه لان هذا ما يخلو من الصفه واي بعض الردود من القران ملزمون بها من السنه ملزمون بها الردود كثيره لم يتركوا لهم شهاده ولا وردها للسنه الجماعه يعني بتعمل بلدي مسحوا بهم الارض ما خلوش حاجه لانهم اسود فاهم؟ لما نقول الناس جدا كيف الناس اللي يكون لها في اليد والصلاه تقول لي مسكين ها؟ لما نقول الوجه نفس هي الذات ان تضغط على حكم كل ايوه اعطوك لنفسك احسن ما في اي تعارض ولا تناقض اول شيء انا عايز اقول لك الجميع عملوا ايه مع نصوص النفس ذكرت دليل منها صح؟ قالوا نفس مخلوقة مضافة إلى الله كما قال أنت رحمتي للجنة أرحم بك طب نقطة الله سلطان البيتين التشريف صح؟ مفيد إيه؟ فقالوا النفس المضافة لله نفس المخلوق أضاف لنفسه كما أضاف البيت البيت اكتسب التشريف ولا بالإضافة يقولون نفس الباب وده غلط طبعا الشك نعم واصطنعتك لنفسي يعني تكريم موسى عليه السلام او الحاجة طيب في اثبات صوت الناس هي معنى الباب طيب وان الله سبحانه وتعالى اعتنى فعلا بموسى عناية لو تتبعها في القصص تجدها ميزة ظاهرة كيف لما وضع في التابوت من الذي رعاه من الذي حفظه الله سبحانه وتعالى طيب عند إرضاعه كيف أنه رجع إلى أمه طب في بيت فرعون كيف حفظ لما مشى إلى بلاد مدين كيف حفظ في العودة كيف حفظ لما كان يدعو فرعون وكيف نجاه الله ومن معه كيف حفظ أمر بين الله طيب نرجع مره اخرى طب احنا عرفنا الان استواء بصروه بين ها نبدا من الاول طيب والذات قلنا بمعنى النفس واحنا بنحتاج الكلمه دي احيانا عند الضروره لرد كلام المبتدا طيب ثم الرحمه صفه فعليه الوجه صفه خبريه وعرفنا كيف اول الرحمه صفه الرحمه كيف اول الوجه واليدين صفة اليدين كذلك كيف أوله صفة اليدين طب صفة العينين كذلك صفة النزول قلنا أيضا أولوها والإمام السيوطي في لاميته أو في قصيدة يقول لا تقل كيف استوى كيف النزول فأنت لا تعرف كيف تقول لا تدري بنفسك كيف يتطور الطعام إذا دخل من فيك الى اخر مرحله لا تدري على وجه التفصيل معنا فكيف تريد ان تبحث في كيفيه النزول وكيفيه الاستواء لن تصل الى شيء قال وخلطه فاحذر من النزول

من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النفور وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت الذكر من غير تأويل وغير ذكر ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى فكل نقص قد تعالى الله أحسن مبارك أرى أن بعض الأوقات يقال يكتبون هذا فيما يتعلق بالرزق قبل العصر إن شاء الله الدروس مستمرة من بعد العصر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت تفضل بالنسبة للصفة الجميلة في رد كما جاء شيخ الإسلام عبد الملك الشيخ رد جميل قال من نفى الصفات الجميلة لأجل ما يقع في ذهنه من الإشراك مع المطلوب فرد عليه أربع كلمات أولا أن صفة المطلوب مسبقة بثناء وملحقة بعدم ويعتريها النقص ولها أحسن هذا من الوجوه أحسن من الله بارك الله فيك يا شيخ الله يبارك طيب باقي السؤال عليك شيخ كمل رقم 51 وعن عندي كلمة المجهولة المجهولة صح صح أنا ذكرنا الإمرار والإقرار والإقرار عن الإمام أحمد الإمرار والإقرار والإقرار حضرتك يعني اصل في نسخ فمقرره وعندنا مقرره لا بس غير فكر انه غير ممكن برضه في تغير بين النسخ بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله